أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إن فهم سليمان فهمنا، اللهم يعلم آدم علمنا، وبعد. الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد مشتملة على أصول الدين، وتفرعت عنها من أحكام العبادات والمعاملات مذاهب أئمة المجتهدين، والصلاة والسلام على الإبراس الهدى لكل آخذ، الممد لكل ملتمس من مورده المعين، سيدنا مولانا محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، أعلام الهدى ونجوم الاهتداء لمن اهتدى بهم إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا في كتاب المختصر الدر الثمين والمورد المعين الشهير بميار الصغير لسيد العلامة الفقيه سيد محمد بن أحمد الفاسي، الشهير بمياره، المولود سنة 99 بدل 109 من هجرة سيدنا ولان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمتوفى سنة 72 بعد 1000 من هجرة سيدنا ولان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شارحا فيه منظومة شيخه الإمام العلامة الفقيه المقرئ المجود سيدي عبد الواحد بن عاشر الأندلسي، منظومته المسمات بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين. المولود سنة 90 بعد 109 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفى سنة 40 بعد 1000 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كنا قد شرعنا في المجلس الماضي الحديث عن فرائض الصلاة عند قوله تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترام، فاتحة مع القيام والركوع، والرفع منه والسجود بالخضوع، والرفع منه والسلام والجلوس له، وترتيب أداء في الأسوس، والاعتدال مطمئنا بالتزام، تبع مأموم بإحرام وسلام، نيته اقتدا كذا الإمام في خوف وجمع جمعة مستخلفي. كنا قد وصلنا في الشرح إلى الفرض الحادي عشر، وهو الجلوس للسلام، وهذا معنى هذا شرح لقوله في البيت والرفع منه والسلام والجلوس، وأي الجلوس له، والجلوس له الجلوس له للسلام. سبق أن السلام هو من فرائض الصلاة. الجلوس للسلام أي الجلوس بقدر ما يقع فيه السلام، أي تلك البرهة وتلك اللحظة وتلك المدة الزمنية التي يقول فيها يخرج فيها المصلي بنية الخروج من الصلاة ويقول السلام عليكم، واضح؟ فهذا فرض، لأن التشهد الجلوس له سنة، ونعم كما سبق، أي الجلوس بقدر ما يقع فيه السلام. وأما الزائد عليه، ما زاد عليه تشهد الجلوس للتشهد، فهو السنة كما سيأتي، كما سيأتي في السنن. ويستحب في صفة جلوسه للتشهد أو ما بين السجدتين جعل الورك الأيسر على الأرض، هذا يسمى بالتورك، أي أنه يجلس على وركه، يعني ينصب رجله اليمنى ويجلس على وركي هكذا. هذه الجلسة المستحبة والمندوبة عند أصحابنا المالكية عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وهو أن يجعل الورك الأيسر، الورك الأيسر. والورك في اللغة العربية يصح أن تقول الورك، ويصح أن تقول الورك بالفتح والكسر، ككتف، وهو ما فوق الفخذ، وهو ما فوق الفخذ. والجمع أوراك، وتورك وتوارك، العرب يقولون تورك وتوارك، أي اعتمد على وركه. إذن التورك هي الصفة المندوبة، هذا عندنا عند أصحابنا المالكي، وهو أن يجعل الورك الأيسر على الأرض ورجله اليمنى على اليسرى، وبطن إبهام اليمنى أو جنبها إلى الأرض، وكفاهم مفتوحتان على فخذه، مفتوحتان على فخذه. إذن هذه الجلسة المستحبة، يستحب أن يجلس متوركا في كل جلسات، سواء في التشهد الأول، سواء في الجلسة التي بين السجدتين، أو في التشهد الأخير، أو في التشهد الأخير. أما السادة الأحناف عندهم الافتراش هو الأفضل، يعني يفترش، يعني يجلس على باطن رجله اليسرى، هذا الافتراش، وينصب رجله اليمنى هكذا، وينصب رجله اليمنى هكذا. أما السادة الشافعية فهم عندهم قالوا الافتراش في سائر الجلسات هو الأفضل، أما التشهد الأخير فيستحب فيه التورك، التشهد الأخير يستحب فيه التورك. أما عندنا أصحابنا المالكية فالتورك مسنون مستحب، هو الأفضل في كل الجلسات. طبعا هذا لمن يستطيع، إذا كان هذا لا يخل به، لا يمنعه، ليس هناك مانع يمنعه من أن يجلس هذه الجلسة، مع مراعاة الصف. إذا كان الصف فيه زحمة فلا يستطيع أن يتورك، يتورك سيضيق الصف على من على طرفيه، هو إذاء فيه ما فيه من إذاء المسلمين، فيجلس جلسة لا يخل، وخاصة إذا كان بدين، إذا كان بدين ثم يتورك فهذا يحدث نوع من الأذى لمن عن يمينه وعن يساره، وخاصة من يكون على جهة اليسار، لأن المصلي سيميل إلى جهة جسده، سيميل إلى جهة اليسار. نعم. أما الفرض الثاني عشر هو ترتيب أداء الصلاة، لما قال والرفع منه والسلام والجلوس له، وترتيب أداء في الأسس، أي ترتيب أداء الصلاة بحيث يقدم القيام على الركوع. من فرائض الصلاة أن تقدم القيام على الركوع، وأن يقدم الركوع على الرفع منه، وأن يقدم الركوع على السجود، وهكذا. كما قلنا، قال الشيخ ميارة الثاني عشر، أي الفرض الثاني عشر، ترتيب أداء الصلاة بحيث يقدم القيام على الركوع، والركوع أي يقدم الركوع على السجود، ويقدم السجود على الجلوس. قال الإمام القباب رحمه الله: فلو عكس أحد صلاته فبدأ بالجلوس قبل القيام، أو بالسجود قبل الركوع، وما أشبه ذلك، لم تجزه صلاته بإجماع، بإجماع العلماء وإجماع السلف والخلف أن صلاته باطلة فاسدة. نعم. ثم قال في البيت: ترتيب أداء في الأسس، في الأسس، في الأسس أي الأصول، ويعني بها هنا، أي في هنا الفرائض، إنه أساس الصلاة هي الفريضة وهي أركانها، وأساس الشيء هو ركنه، يعني بها الفرائض، أي يرتب بين الفرائض، واحترز بذلك من ترتيب الأداء بين الفرائض والسنن، كتقديم الفاتحة على الصورة. إذا إنسان قدم الفاتحة الصورة على الفاتحة، قرأ الصورة ثم قرأ الفاتحة، وفيما بين السنن كرد المأموم السلام على إمامه ثم على من يساره، فإن ذلك السنة لا ليس واجبا، والله أعلم، ليس واجبا، صلاته صحيحة. نعم. ثم قال في البيت الثالث بعد المئة: والاعتدال مطمئنا بالتزام، تبع مأموم بإحرام سلام. أي هنا يشير إلى الفرض الثالث عشر، وهو الاعتدال. ما هو الاعتدال؟ هو نصب القامة، نصب القامة، نصب القامة سواء في القيام حتى لا يكون منحني، كأنه يقوم بهيئة الراكيع، واضح الصورة، نصب القامة. قال ابن الحاجب: فلو لم يعتدل، فقال ابن القاسم: أجزأه ويستغفر الله، لأنه لم يصلي قائما، قال أجزأه ويستغفر الله. ثم قال: والاعتدال مطمئنا بالتزام، هنا يشير إلى الركن الرابع عشر، وهي الطمأنينة، وهي الطمأنينة. ما هي الطمأنينة؟ هي سكون الأعضاء، يسكن الأعضاء، أي بين فعل وفعل تسكن، يسكن يقعد لحظات حتى يسكن يطمئن، حتى يثبت تثبت تلك الحركة. قال ركع، قال ركع، شيء هكذا يروح، كأنه حركة واحدة، يسكن في الركوع ثم يرفع، ولو خمس ثواني ثلاث ثواني، هذا يسمى الطمأنينة، وهي سكون الأعضاء، ولا ملازمة بين الطمأنينة والاعتدال، إذ قد يعتدل ولا يطمئن، قد يعتدل ولا يطمئن، واضح؟ قد يكون معتدل، سمع الله من حده مباشرة يعتدل، ولكنه ليس مطمئنا، لأنه لم تسكن أعضاؤه من انتقال، في انتقاله من فعل إلى فعل، ومن حركة إلى حركة، ومن ركن إلى ركن. إذ قد يعتدل، ذلك قال الشيخ ميارة، لا ملازمة بين الطمأنينة، قد يكون الاعتدال، ولا قد يكون مطمئنين، الاعتدال ليس لزم الطمأنينة، واضح الصورة، ولكن الطمأنينة كذلك ليس لزم الاعتدال، قد يكون مطمئن هو منحرف وليس معتدلا، مائل، يعني مائل إلى الركوع، واضح الصورة. إذ قد يعتدل ولا يطمئن، فينصب قامته ثم يسرع للركن، يسرع قبل أن تسكن أعضاؤه، ماذا نقول؟ أتى بالاعتدال ولكنه لم يأتي به بالطمأنينة. وقد يطمئن ولا يعتدل، فتسكن أعضاؤه من غير أن ينصب قامته، سمع الله من حمده ويقعد في هيئة الراكع، هكذا سمع الله من حمده، إذا بدون عطم، إذا كان مريض ولا ربنا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ماذا نقول؟ نقول أنه اطمأن ولكنه لم يعتدل. شيخ ميارة هنا ينبهنا إن إلى أنه لا ملازمة بين الاطمئنان والاعتدال، قد يكون في صلاته مطمئنا ولكنه ليس معتدلا، وقد يكون في صلاته معتدلا ولكنه ليس مطمئنا. ولذلك لما قال الشيخ ميارة، ولما كان قوله مطمئنا حالا غير لازمة من المعتدل المدلول عليه بالاعتدال، وخاف أن يتوهم أن ذلك الاطمئنان على طريق الأولى، فقال زاد بعده ما يرفع هذا الوهم ويبين كونه من الفرائض، هو قوله بالتزام، لما قال والاعتدال مطمئنا بالتزام، مطمئنا بالتزام، يعني يبين إلى أن الاعتدال هو من فرائض الصلاة، ويبين كذلك أن الطمأنينة وهي سكون الأعضاء هي من فرائض الصلاة. نعم. قال الشيخ وخاف أن يتوهم أن ذلك الاطمئنان على طريق الأولى، يعني ليس طريق الالتزام والفرضية واللزوم، أضاف بعدها قوله بالتزام، يبين زاد بعده ما يرفع هذا الوهم ويبين كونه من الفرائض، وهو قوله بالتزام، فهو متعلق بمحذوف، محذوف في حال من الاطمئنان المدلول عليه مطمئنة. ثم قال تبع مأموم بإحرام وسلام. الفرض الخامس عشر وهو متابعة المأموم لإمامه، متابعة المأموم لإمامه في ماذا؟ في الإحرام وفي السلام، أي يحرم بعد إحرام الإمام ويسلم بعد إسلام فسلام سلام الإمام. فلو أحرم المأموم قبل إحرام إمامه صلاته باطلة، صلاته باطلة. لذلك العلماء يذكرون أن من فقه الإمام أن يسرع في تكبيرة الإحرام، هناك بعض الأئمة جهلة يعني في الحقيقة، سوف يقول في تكبيرة الإحرام الله أكبر، فإذا به المأموم يقول اسمع الله أكبر، الله أكبر، ماذا الإمام هل أكمل التكبيرة؟ المأموم دخل في الصلاة المدخل، هل صلاته صحيحة؟ باطلة، صلاة المأموم باطلة، صلاة المأمومي باطلة. لذلك يقولون من فقه الإمام أن يسرع في التكبير، الله أكبر، الله أكبر، واضح، يسرع في تكبيرة الإحرام ويسرع في تكبير في السلام، واضح، ماشي يقول السلام عليكم وسلامه، إذا المأموم خرج قبل الإمام وتكلم فصلاته باطلة، واضح الصورة، إذا يسرع. ومن فقه المأموم ألا يكبر حتى يسمع الراء في تكبيرة الإحرام، وحتى يسمع الميم في السلام، الله أكبر، حتى أسمع الراء الساكن أر، حينئذ نقول الله أكبر، واضح الصورة. ومن فقه المأموم أنه لا يسلم حتى يسمع السلام عليكم الأولى، ها الثانية هذيك راهي ها سنة، واضح. وإن كان نحن تسليمة واحدة، عندنا تسليمة واحدة، لكن لو صليت وراء إمام يسلم تسليمتين، ها أنت المهم التسليمة الأولى، ها حتى يقول السلام عليكم الميم، الميم فقط، ما زاد على ذلك لا حرج، لأنه الخروج يكون بالسلام عليكم. إذا الإمام قال ورحمة الله وبركاته، قال حنبلي يقول ورحمة الله وبركاته، لا إشكال، المهم الميم في الميم، واضح السرعة. نعم السلام عليكم. فقال متابعة المأموم لإمامه في الإحرام والسلام، بمعنى أنه لا يحرم إلا بعد أن يحرم إمامه، ولا يسلم إلا بعد سلامه، ولا يسلم إلا بعد سلامه. وفهم منه أنه إذا ساواه فيهما وأحرى إذا سبقه بطلت صلاته. إذا الإمام قال الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، التقى الرأس ساكن للإمام في تكبيرة الإحرام مع الرأس ساكن للمأموم في نفس اللحظة، في نفس الثانية، على الوحدة وثلاث دقائق وعشرين ثانية، قال كان يكتب طول الصلاة. لابد أن يكون تكبيرة الإحرام الإمام قبل المأموم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، واضح الصورة. المتابعة في تكبيرة الإحرام والسلام تبطل، أما في الركوع فيها الحرمة ولكنها لا تبطل الصلاة. حتى في الركوع الأصل أنه حتى يركع الإمام فتركع معه، مش تركع قبله. لو ركعت وساويته تكره، لو سبقت الإمام يحرم، لكن مع صحة الصلاة. لكن المتابعة في تكبيرة الإحرام وفي السلام هذه من أركان الصلاة، من فرائض الصلاة، هذه من أسس الصلاة. قال الشيخ ميارة بمعنى أنه لا يحرم إلا بعد إحرام إمامه، ولا يسلم إلا بعد إسلامه، أي إسلام إمامه. وفهم من قوله بإحرام سلام، لما قال الشيخ ابن عاشر والاعتدال مطمئنا بالتزام تبع مأموم بإحرام وسلام، أن المتابعة الواجبة وهي المفروضة هي أن تكون في التكبيرة الإحرام وفي السلام. وفهم من قوله، يقول الشيخ ميارة بإحرام سلام، أن متابعة المأموم إمامه في غير الإحرام والسلام غير واجبة، وهو كذلك، وحكمها الاستحباب، فإن ركع أو سجد أو رفع مثلا مع إمامه دفعة واحدة فمكروه، واضح، وإن سبقه في ذلك فقد فعل حراما وصلاته صحيحة. إذن لاحظوا، إذا يقول الشيخ ابن عاشر تبع مأموم بإحرام سلام، لأنه لو سبق الإمام أو ساوى الإمام في تكبيرة الإحرام وفي السلام فصلاة المأموم باطلة، لكنه لو ساوى الإمام في الركوع نقول صلاتك صحيحة لكن مع الكراهة، لو سبقت الإمام في الركوع صلاتك صحيحة لكن مع التحريم. نعم، لكي يقول وإن سبقه في ذلك في الركوع والسجود فقد فعل حراما إثم، يعني عليه الإثم، وصلاته صحيحة. ثم قال نية اقتدن كذا الإمام في خوف وجمع جمعة مستخلف، نية اقتدن كذا الإمام في خوف وجمع جمعة مستخلف. هنا يشير إلى الركن السادس عشر، وهي نية الاقتداء، نية الاقتداء، وهي واجب على المأموم في جميع الصلوات. المأموم لما يدخل يصلي جماعة لابد أن يستحضر نية الاقتداء بالإمام، وعلى الإمام في بعضها كما ذكر هنا. وعلى الإمام، هل يشترط في الإمام نية الإمامة؟ لا يشترط، إلا في بعضها، بعض الصلوات مخصوصة مقيدة لابد أن يستحضر الإمام نية الإمامة، واضح. وهي أشار إليه في البيت كذا الإمام، أي نية الاقتداء كذا الإمام، والإمام ماذا ينوي؟ يعني ينوي الاقتداء ونية الإمامة؟ لا لا، كذا الإمام أن ينوي، قصده ينوي نية الإمامة، واضح؟ كذا الإمام أي حتى الإمام يجب عليه أن ينوي نية الإمامة في خوف وجمع وجمعة مستخلف، في أربع صلوات، في صلاة الخوف، وفي صلاة الجمع في ليلة المطر في شروطها، وعندنا في صلاة الجمعة، وعندنا في الاستخلاف. إذا كان مأموما دخل بنية الاقتداء ثم استخلف، أحدث الإمام أو أغشي على الإمام، يتقدم أحد المؤمنين ويصلي بالناس يستخلف، هنا لابد أن يغير النية من نية المتابعة والاقتداء إلى نية الإمام. لو لم ينوي نية الإمامة صلاته باطلة، لو ينوي صلاته باطلة، واضح؟ قال الشيخ: نية الاقتداء وهي واجبة على المأموم في جميع الصلوات، كل الصلوات، وعلى الإمام في بعضها كما ذكر هنا، فيجب على المأموم أن ينوي أنه مقتد بالإمام، أنه مقتد متبع الإمام ويصلي وراء إمام ومتبع له، فإن لم ينوي بطلت صلاته. ويجب على الإمام أن ينوي أنه مقتدى به وأنه إمام، لكن في أربع مسائل فقط، في الظهر والعصر سائر الصلوات لا يشترط، صلاة العيد، صلاة الاستسقاء لا يشترط، الصلاة الأولى صلاة الخوف، صلاة الخوف، الإمام الذي سيصلي بطائفتين من الجنود، يصلي بطائفة ركعة إذا كانوا قصرا، أو ركعتين إذا كانوا حضرا، ويتم ويقعد واقفا في ينتظر حتى تأتي الطائفة المجموعة الثانية، صلاة الخوف معروفة عليها هيئتها، هذه لابد لها من نية الإمامة، لابد لها من نية الإمامة. لو لم ينوي الإمام نية الإمامة صلاته باطلة. كذلك الجمع التي تكون بين المغرب والعشاء، في ليلة الجمع تكون في المغرب والعشاء، ما تكونش في الظهر والعصر، تكون في المغرب والعشاء، وتكون في ليلة مظلمة وتكون فيها الوحل، فيها المطر، اجتماع الوحل والمطر والظلمة، ثلاث أمور يجتمعوا، بس يجوز نجمعوا الصلاة بين المغرب والعشاء. إذا جمع الإمام الصلاة، يقدم صلاة العشاء في وقت المغرب، لابد أن ينوي نية الإمامة. لو لم ينوي نية الإمامة بطلت صلاته. ثم قالوا في صلاة الجمعة كذلك، صلاة الجمعة لابد على الإمام أن ينوي نية الإمامة. ما هي نية الإمام؟ أنه يصلي بهم إمام، هذا المقصود، يعني طبعا أنه يصلي بهم إمام، هذا المقصود، واضح؟ طبعا المأموم ينوي الاقتداء، نعم، والاستخلاف، الجمعة والاستخلاف. الاستخلاف وهو أن يستخلي، إذا استخلف الإمام لعذر وقع عليه، كان أغشي عليه، أو كان أحدث خرج منه الريح، أو كان تقي، أو كان رعف وخرج، فهنا يستخلف ويصلي أحد غيره. في هذه الحالة المستخلف لابد أن يستحضر نية الإمامة، فيلزم المستخلف والمستخلفة، المستخلفة إيه المستخلف والإمام المستخلف، فيجب يلزم المستخلف بفتح اللام أن ينوي كونه صار إماما. لماذا؟ لأنه لما دخل مع الإمام دخل بأي نية؟ بنية الاقتداء، نعم، بنية الاتباع والمتابعة والاقتداء. الآن لما أصبح إماما لابد يغير النية، نعم، يغير نية، يغير قلبي، تغيير نية قلبي لا يحتاج إلى ترفض، نعم. أي إذن في الاستخلاف فيلزم المستخلف بفتح اللام أن ينوي كونه صار إماما، لأنه دخل على أنه مأموم، فلما صار إماما لزمته نية ما صار إليه، وصار إلى الإمامة، فهذه فريضة واحدة، وهي نية خاصة زائدة عن نية المشترطة في سائر الصلوات. طبعا هذه النية مش نفس النية اللي تكلمنا عليها من الأركان، قلنا النية ينوي صلاة الظهر وأضحى أداء أو قضاء. هنا هذه نية المتابعة، نية الاقتداء واجب على المأموم، على المشهور في المذهب طبعا، وهو الذي مشى عليه شيخ ابن عاشر. ونية الإمامة في أربع مسائل، قلنا أولا صلاة الخوف كما قال في البيت، نية اقتداء كذا الإمام في خوف وجمع جمعة مستخلفة، أي في صلاة الخوف وصلاة الجمع بين المغرب والعشاء وصلاة الجمعة كذا صلاة الاستخلاف. ها واضح الصورة. قال شيخ ميارة: فرع فقهي لا يحصل للإمام فضل الجماعة إلا إذا نوى أنه إمام. لا يحصل للإمام فضل الجماعة إلا إذا نوى أنه إمام، فإن لم ينوه حصل الفضل للمأموم دونه، حصل للمأموم دونه. قال اللخمي: يحصل الإمام أيضا وإن لم ينوي أنه إمام. قال يحصل له الفضل وإن لم ينوي أنه إمام. يعني يتكلم في غير المسائل الأربعة. طبعا المسائل الأربعة إذا من الإمامة، يعني الخوف والخوف والجمعة والجمعة والاستخلاف، يتكلم في الصلاة الأخرى مسألة الظهر، صلاة لابد ينوي نية الإمامة حتى يحصل له الفضل. واضح الصورة. فقال، فهنا ذكر الشيخ ميارة قول بعض أهل العلم، قالوا أنه لا يحصل له إلا به. واللخمي لأن اللخمي قال يحصل الإمام وإن لم ينويه أنه إمام. إذن لكن المشهور أنه لا تحصل له، لا يحصل له فضل الإمامة إلا بأن ينوي الإمامة، ينوي الإمامة، لأنه الإمام الراتب، خاصة إذا كان راتب فعليه أن ينوي الإمامة حتى يحصل له الفضل. العلماء يقولون مثلا في المساجد النائية التي في البوادي، مثلا إنسان يصلي يأذن الفجر، إمام راتبة يعني مرتب عليه كل فجر هو يصلي، جاء الفجر أذن خرج لم يجد أحدا، أقام الصلاة وصلى، هل هذا عنده فضل صلاة الفذ أو صلاة الجماعة؟ عنده فضل صلاة الجماعة لأنه إمام راتب، فضل صلاة الجماعة لأنه إمام، بخلاف الكل في بيتك زوجتك ما رضتش معك تصلي معك، ما عندك فذ، ما عندكش فضل الجماعة. واضح فضل الجماعة كي تنوي وتنوض معك واحد بالغ يصلي معك. واضح الصورة. أما إمام الراتب ولو لم يحضر أحد فإن صلى فهو صلاته فلا جماعة، إذن ينوي لكن بنيته صلاة الجماعة، لابد ينوي صلاة الجماعة. وهذا يرجح رأي الجمهور المالكية على أن الإمام إذا لم ينوي صلاة ينوي الإمامة فلا يحصل له فضل. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. وقد ذكرنا، يقول شيخ ميارة رحمه الله: وقد ذكرنا في الأصل هنا ثلاث تنبيهات. الأول أنه بقي من الفرائض الخشوع. الخشوع اللي هو من الفرائض عند الفقهاء، طبعا لم يعدوه من الفرائض لكن يعدوه من اللوازم، من لوازم الصلاة. قال أنه بقي من الفرائض، وقد لوح له الناظم بقوله: والسجود بالخضوع. والسجود بالخضوع، لما قال في البيت والسجود بالخضوع، لما قال في البيت الواحد بعد المئة قال: فاتحة مع القيام والركوع، والرفع منه والسجود بالخضوع. وإن كان من السلف، من فقهاء السلف، من عد الخشوع من الفرائض. واضح، خد الخشوع من الفرائض. نعم، الحمد لله أنه أغلب الفقهاء لم يعدوه منه، لو عدوه بطل صلاتنا كلها، صلاة عافية وخلاص. قال السجود بالخضوع، لكن الإنسان يحاول أن يستشعر حتى يخشع في صلاته. الفرع الثاني أو التنبيه الثاني ذكره الشيخ ميارة، قال: أن الفرائض المذكورة على قسمين: قسم واجب في الصلاة في الجملة أوقعها فذ أو جماعة، وهي الأربع عشر الأولى، النية والفاتحة والقيام لها وقسعة وتكبير الإحرام وقيام لها والفتح وقيام لها والركوع ورفع منه إلى آخره. وقسم فرض في خصوص صلاة الجماعة وهي الأخيران إذا ذكرناها الآن. والثالث في حكم القيام في الصلاة وحكم من عجز عنه أو تركه مختارا. بس حكم القيام إذا كان قادر على القيام، لو كان قادر على القيام لو صلى مستندا إلى الحائط بطلت صلاته. أصلا الإنسان ينتبه إنه بعض الناس قد يجلسوا في مؤخرة الصف، يعني هم محاذن للحائط الجدار، وقد يتكئوا عليه. نتكلم على الفرض، نتكلم على النافلة تراويح ولا قيام ليلة، نتكلم على الفرض. يتكئوا عليه، قد يتكئوا عليه. لو كان ذاك الاتكاء بحيث لو أزيل العمود سقط بطلت صلاته، لأنه ليس واضح الصورة. إذن الذي يقدر على القيام لا يجوز له الاعتماد، ومن جاز له أن يصلي معتمدا لا يجوز له أن يصلي جالسا، ومن قدر على ركن من الأركان لابد أن يأتي به. إذا كان قادر يقوم يجب تكبير الإحرام قائم، وهم تبغوش قادر على الركوع والسجود خلاص، قال أنت عندك درت عملية في العين، الطبيب قال لك ما تركعش، صلي دير كرسي والأفعال كلها ديرها، لا ولا دير كرسي أصلا، لأنه الجلسة تقضي على الجلسة، تستطيع أن تجلس، واضح الصورة، بلا ما تحتاج إلى كرسي، تصلي قائما في الركوع، تومي إلى الركوع وترفع إلى الركوع، ثم في السجود تجلس وتسجد مومئا، لكن بدأت تقضي على الجلسة، واضح، تقضي على الجلسة فتأتي به، واضح لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، طبعا هذه الأركان خاصة بالصلاة المفروضة، أما في النفل طبعا أمر واسع، أما إذا صلى قاعدا وله نصف الأجر، صلاة القاعدة هي له نصف أجر صلاة القائم. نعم، ثم لما أتم الحديث عن فرائض الصلاة شرع يتحدث عن شروط الصلاة، قال في البيت الخامس بعد المئة: شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث بالذكر والقدرة في غير الأخير تفريع ناسيها وعاجز كثير ندبا يعيدان بوقت كالخطأ في قبلة لا عزها أو الغطاء. أخبر رضي الله عنه وأرضاه أن شروط الصلاة أي شروط أدائها أي شروط أدائها وهي أربعة. شروطها الاستقبال، هنا يشير إلى شرط الصحة، إلى شرط الصحة، والشرط كما قلنا من عرفناه من قبل في اللغة هو العلامة، أشراط الساعة أي علامة الساعة في الاصطلاح، والأمر المنضبط الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الاستقبال يشير إلى الاستقبال إلى استقبال القبلة، استقبال القبلة وهو شرط ابتداء ودواما، يعني تستقبل في الابتداء وتستقبل في الدوام. لو أنك استقبلت في الابتداء ثم انحرفت بعد الرفع من الركوع، بعد رفع الركوع انحرفت عن القبلة فصلاتك باطلة، واضح. فهي شرط ابتداء ودواما، أي تبدأ وأنت مستقبل القبلة وتنتهي من الصلاة وتخرج منها بالسلام وأنت مستقبل للقبلة. قال الاستقبال مع الذكر والقدرة دون العجز والنسيان كما صرح في أول بيت الثاني. طبعا إذا كنت متذكرا إياه، ومع القدرة على الاستقبال، لو كنت مريض في عملية جراحية وكذا وداروا لك لا تستطيع أن تستقبل القبلة، صلي فإن تولف ثم وجه الله، واضح. إذا مع القدرة ومع الذكر، لا لو إنسان سر القبلة ناض ومسر القبلة صلى لغير القبلة ثم ما خرج الوقت ذكر خلاص خرج الوقت لا تعيد لأنه صلاة لأنه يشترط في استقبال القبلة الذكر والقدرة كما في طهارة الخبث كذلك الذكر والقدرة نعم دون العجز والنسيان إذا كان عاجزا سقطت وإذا كان ناسيا ها كما صرح في أول البيت الثاني فمن صلى لغير القبلة عامدا قادرا على استقبالها شوف عامدا قادرا على استقبالها فصلاته باطلة فصلاته باطلة اللهم إلا ما ورد فيه الاستثناء يسمى بقبلة البدل النبي عليه الصلاة والسلام كان لما يكون في السفر يصلي على دابته النفل فحيث توجهت به صلى يعني مثلا يكون في الدابة يستقبل القبلة الله أكبر الدابة وإنه توجهت به يصلي وهذه السنة أيسن في الحافلة أو في الطائرة يتعلم يصلي ركعتين صلاة البدل فهنا قال الشيخ فمن صلى لغير القبلة عامدا قادرا على استقبالها فصلاته باطلة لإخلاله بشروط من شروط الصلاة اختيارا نعم ومن صلى لغيرها ناسيا أعاد في الوقت استحبابا إذا كان نسى كان يظن القبلة من هنا ما تذكر باللي هنا قبلة يمجي هذه ماشي يعيد في الوقت إذا خرج الوقت لا يعيد صلاته صحيحة لأن استقبال القبلة شرط مع الذكر والقدرة أعيد صلاة القبلة استقبال القبلة شرط مع الذكر والقدرة نعم كما نبه عليه في عموم قوله ندبا يعيدان بوقت الضمير المثنى يعيدان يعد على ماذا للناس والعاجز للناس والعاجز إلا ما أخرج بقوله لا عجزها أو الغطاء ثم يقول وإن صلى لغيرها أي لغير القبلة عاجز المرض ونحوه مريض لا يستطيع أن يستقبلها فلا إعادة عليه لقوله لا عجزها لا إذا كان عجز عنها وشرطية الاستقبال هي في سائر الصلوات إلا في النوافل في السفر الطويل راكب الدابة شوف سفر طويل يعني يكون سفر قصر يكون سفر يكون فوق أربعة برود أكثر من 85 كيلومتر هذا سفر طويل ويكون راكب الدابة فيجوز له أن يتنفل عليها حيث توجهت به دابته وترا أو غيره سواء ابتدأها إلى القبلة أو لا على المشهور سواء ابتدأها إلى القبلة أو على المشهور نعم ثم قال شرطها الاستقبال طهر الخباث هنا يشير إلى الشرط الثاني وهو هي طهارة الخبث والخبث أي النجس النجس قلنا الفتح يدل على العيان النجسة والنجس يدل على الشيء المتنجس تقول هذا ثوب نجس لكن تقول البول نجس الدم المسفوح نجس المني نجس وهكذا هنا قال أي نجس يعني إزالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان طهارة الخبث لازمة في ماذا؟ لازمة في المكان الذي تصلي عليه ولازمة في البدن بدن المصلي ولازمة في الملبوس والمحمول من المصلي واضح أنت تلبس عباية تلبس قميص تلبس عمامة تلبس جورب عمامة ذؤابتها لابد ذؤابة كذا تكون خالية من النجاسة واضح لابد أنت تحمل شيء على كتفك ما تحمل مثلا محفظة ولا شيء لابد تكون طاهرة إذن طهارة الخبث يلزم أن تكون كل ما تعلق بالمصلي سواء في البدني أو في المكاني أو في الملبوس أو المحمول لابد أن يكون طاهرا نعم وهو شرط ابتداء ودواما أيضا ابتداء ودواما مع الذكر والقدرة نفس الشرط استقبال القبلة هي شرطون شرط صحة مع الذكر والقدرة كذلك طهارة الخبث هي شرط مع الذكر والقدرة دون العجز والنسيان كما نبه عليه أول البيت الثاني أول البيت الثاني نعم فقال الشيخ ميارة: فمن صلى في بنجاسة في ثوبه أو بدنه أو مكانه ذاكرا لتلك النجاسة قادرا على إزالتها. طبعا إذا غير تذكر كان في ثوب البول كذا ونسى، صلى الله أكبر السلام عليكم، يقول السلام عليكم تذكر، لا أنا خلاصاتك صحيحة لا تعيد الذكر. أو كنت عاجزا كالمريض صاحب السلس فكذلك هذا. أو المرأة التي تربي الأولاد ولا تستطيع أن تغير ثياب كل وقت، فهذه كذلك لا حرج. نعم، إذا خصني إذا لم يكن عندها ماء تلبسه للصلاة، نعم يستحب أن تجعلها ثوبا خاص للصلاة. واضح؟ قلت عندك هذا ثوب تاع الغسل تاع تعكول لك تصلي، دير ثوب دير حاجة واسعة وتلبسها وتصلي. نعم. قال الشيخ: فمن صلى بنجاسة في ثوبه أو بدنه أو مكانه ذاكرا قادرا على إزالتها فصلته باطلة بهذه الشروط اللي ذكرناها، يعيدها أبدا. خلاص تعيدها أبدا، صليت بالدم وانت تشوف في الدم وقت تكمل الصلاة تاعك عيدها، تقول لي خرج الوقت ولو خرج الوقت أبدا، في الوقت يعيدها إلا في الوقت. واضح؟ ما لم يخرج وقتها، أما إذا خرج وقتها لا تعاد أبدا. نعم. ثم قال: باء، وإن صلى بها ناسيا أو ذاكرا لكنه عاجز عن إزالتها أعاد في الوقت استحبابا. حتى الإعادة ليست استحباب، على وجه الاستحباب فقط، على وجه المندوبية، كما نبى عليه بعوب ندبا يعيداني بوقته، خرج من خلاف فقط، خرجها من خلاف. الضمير التثنية في يعيداني للناس والعاجز كما مر. واضح؟ ثم قال: وستر عورات وطهر الحدث، أشار إلى الشرط الثالث وهي ستر العورة، وهو أيضا شرط مع الذكر والقدرة. شوف ستر العورة وهو مع الذكر يسقط مع النسيان، مع القدرة يسقط مع العجز إذا كان مريض وليس لا يملك ما يستر به عورته. واضح؟ ساقط عن مع العجز والنسيان. فمن صلى مكشوف العورة ذاكرا قادرا على صلاته فصلاته باطلة، صلاته باطلة. ومن صلى كذلك ناسيا أو عاجزا عما يسترها به فلا تبطل صلاته. ثم إن كان ذلك لعجز فوجد ثوبا في الوقت فلا إعادة عليه، ما عندوش ثوب باش يستر به عورته. واضح؟ يستر به عورته فصلى هكذا عاريا، لما قبل ما يخرج الوقت القى ثوب، فلا إعادة عليه. قال لا إعادة عليه، كما نبه عليه، أو الغطاء، أي لما يجد غطاء أن يغطي به عورته. وإن كان النسيان ثم تذكر فطاهر، وإن كان النسيان أي انسى العورة، انسى ستر العورة ثم تذكر، فظاهر عموم قول الناظم ندبا يعيداني بوقت أنه يعيد في الوقت مع القدرة والتذكر كذلك. وظاهر كلام ابن رشد أن هذا الشرط ابتداء ودواما أيضا. نعم. ثم قال: طهارة الحدث، طهارة الحدث، طهارة الحدث، وهو أيضا شرط ابتداء ودواما. طهارة الحدث يعني يكونش منتقض وضوءه، ما يكونش على جنبة الأكبر والحدث الأصغر. فمن افتتح الصلاة متطهرا ثم بطلت ثم أحدث فيها، يعني افتتح الصلاة متطهرا ثم أحدث فيها خرج منه الريح بطلت صلاته، كمن افتتحها محدثا نفس الشيء. ولا فرق في البطلان بين العمد والنسيان، ولا بين العجز والاختيار. ولهذا قال الناظم في غير الأخير، أي أن تقيد الشروط المذكورة بالذكر والقدرة، إنما هو في غير الشرط الأخير الذي هو طهارة الحدث، فإنه شرط مع الذكر والقدرة ومع العجز والنسيان. وضمير ناسها للشروط الثلاثة الأول المقيدة بالذكر والقدرة. ولما ذكر أن فروع ناس الشروط المذكورة والعاز عنها كثيرة أفاد الحكم فيها بقوله: ندبا يعيداني بوقتين. ما أشار في البيت الآخر قال: بالذكر والقدرة في غير الأخير تفريع ناسها وعجز كثير ندبا يعيداني في الوقت، يعيداني في الوقت. من ترك استقبال وهو مناسي للقبلة أو غير عاجز على استقبال القبلة. وكذلك في الوقت إذا كان لم يخرج وقتها يندب إعادة الصلاة. فأخبر رضي الله عنه أن الناسي لأحد الشروط الثلاثة الأول أو الأعاجز عنه إذا صلى غير محصل له فتذكر أو زال عجزه فإنه يستحب له أن يعيد في الوقت إلا العاجز عن استقبال القبلة أو عن ستر العورة فلا إعادة عليهما، لقوله أي لقول الناظم سيدي عبد الواحد بن عاشر لا عجزها أو الغطاء، فبقي محل الإعادة العاجز عن إزالة النجاسة والناس بالشروط الثلاثة، أي من صلى لغير القبلة أو مكشوف العورة أو بنجاسة ناسية. يقول شيخ ميارة فضمير عجزها أي عجزها للقبلة يعود على ضمير مؤنث يعود على القبلة، والمرود بالغطاء العجز عن الغطاء يعود على ستر العورة يغطي عورته، واضح الصورة، وهو معطوف على ضمير عجزها مدخول لعجزين. وقوله كالخطا في قبلات تشبيه لإفادة الحكم المذكور وهو الإعادة في الوقت، ومعناه أن من اجتهد في طلب جهة القبلة فأداه اجتهاده إلى جهة فصلى إليها ثم تبين له أنه أخطأ أو صلى لغير القبلة فإنه يعيد في الوقت، دخل وقتها صلاة صحيحة، ويعيد في الوقت استحبابا لا وجوبا لأن صلاته صحيحة قبل الاجتهاد. وقد ذكرنا في الأصل فروعا تتعلق بالشروط المذكورة ومن جملتها حكم الرعاة، فراجحه إن شئت. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وتكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم جميعا.